الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشارع قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارع قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو. ولاية، ما لكم من ولايتهم من شيء، قرأ حمزة بكسر الواو، والباقون بفتحها. وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. نعم، قوله أي الإمام الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الله. وصف الإيمان، وصف الإيمان، يعني كل من دخل في وصف الإيمان يدخل في وصف أنه ولي لله. استدل أولا بقوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا تعريف يعني الأولياء بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كل مؤمن هو ولي لله تبارك وتعالى، وإن كانت هذه الولاية طبعا يعني تتفاضل بحسب الإيمان، كذلك كما تفاضل الإيمان تتفاضل الولاية. فكلما كان أعظم إيمانا بالله كلما كان أعظم ولاية، كانت ولاية الله تبارك وتعالى له يعني أعظم. الله ولي الذين آمنوا، كذلك قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. ثم فسر الولاية، هل هي من الولاية أو من الولاية بالفتح أو بالكسر؟ الولاية من يعني قال هي ضد العداوة، وسل بقول الله: ما لكم من ولايتهم من شيء، في القراءة قراءة حمزة: ولايتهم من شيء. على كل حال، أصل الولي العرب تطلق الولي على كل من قام بينك وبينه علاقة يجعل كل منهم يوالي يعني يحبه ويطرطه، من معنى المحبة والنصر. فيطلقون الولي على الأخ من النسب، وكذلك الولي على المعاهد، من كان بينك وبينه عهد وحلف، وكذلك الولي على السيد، والولي والمولى على العبد. فتطلق على الأخ والحليف والسيد والعبد، إطلاق هذه لأن ما بين كل واحد من هؤلاء والآخر في علاقة تجعل كل منهما يوالي الآخر. فالله سبحانه وتعالى تطلق كذلك هذه يعني العلاقة على يعني الله تبارك وتعالى والمؤمنون. فكل مؤمن ولي لله، والله ولي لأهل الإيمان. فالله هو الولي الحميد سبحانه وتعالى، الولي. إنما وليكم الله، فيه إنما وليكم الله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وليكم الله، فالله هو الولي، والمؤمن ولي، ولي لله أنه يوالي. فالله يوالي المؤمن والمؤمن يوالي الله، وذلك أن بينهم بين الله تبارك وتعالى وبين عباده الولاية بإيمانهم أصبحوا أولياء لله تبارك وتعالى، وهم بإيمانهم يوالون الله، بمعنى أنهم يحبونه وينصرونه ويطيعون أمره سبحانه وتعالى، والله وليهم ينصرهم ويحبهم سبحانه وتعالى. نعم. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. فهذا فعل الله سبحانه وتعالى بأوليائه، الله ولي الذين آمنوا، ومن ولايته لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور هداية توفيقا وبيانا، يبين لهم ويشرح صدورهم هذا ويخرجهم سبحانه وتعالى من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك وكل بعد عن الله ظلمة، إلى النور، نور الإيمان به وتقواه سبحانه وتعالى والسير في سبيله. نعم. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم. والمؤمنون بعض فالولي والمولى بمعنى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. يعني كل منهم ولي للآخر. نعم. ومولى للآخر. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم. إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء لله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه. هذه معنى الولاية، معنى الولاية ويتولاهم يحبهم ويحبونه. نعم. ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. نعم. يعني المخلوق يوالي المخلوق لأن كل منهم يحتاج إلى الله، فالأخ يوالي أخاه، والحليف يوالي حليفه، والسيد والعبد كل يوالي بيد، كل منهم محتاج للآخر. أما الله تبارك وتعالى ليس ولايته لخلقه لحاجة عنده سبحانه وتعالى، العبد مفتقر إليه إلى ولايته سبحانه وتعالى، والله غني، الله لا يتخذ ولي من الذل سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل، يعني لأجل الذل، يعني لأجل أنه ذليل فيعتز يعني بمن يتخذهم أولياء، تعالى الله تبارك وتعالى ذلك، فلله تبارك وتعالى هو القوي القاهر العزيز العزيز سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، الغني عن كل عباده سبحانه وتعالى. فلما يتخذ ولي ليس عن يعني استقواء بهم واستكثار بهم، لا، فإنما الله تبارك وتعالى يتخذ من عباده أولياء، هو الذي يمن عليهم ويعطيهم ويرشدهم ويغويهم إليه سبحانه وتعالى ويهديهم الصراط المستقيم وينعم عليهم بحسن النعم، ولا يتخذ أولياءه لحاجته إليهم سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير، الله أكبر. نعم. الله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، العزة كلها له سبحانه وتعالى. نعم. خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. نعم. مثل الملك يتخذ أعوان وأنصار يوالونه، وقد يغلق عليهم الأمر علشان ينصرونه لأنه محتاج إليه، محتاج إلى وزرائه وقواده وجيشه وغيره حاجة إليه. أما الله تبارك وتعالى فإنه هو الغني بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيء نظير الإيمان، يعني إذا قل ولي لله أو مؤمن بالله يكون هذه نظير هذه. نعم. فيكون مراد الشيء أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة. نعم، تكون الولاية كاملة وناقصة بحسب مثل الإيمان، كما أن الإيمان يكون ناقص ويكون كامل، يكون كامل عند بعض الناس مؤمن كامل الإيمان، ويكون ناقص عند بعض الإيمان مؤمن ناقص الإيمان. فكذلك الولاية ولاية كاملة، ولي خالص لله تبارك وتعالى كامل الولاية، ولي كذلك ولله تبارك وتعالى ناقص الولاية. نعم. الكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلهم البشرى منصوب على أنه صفة أولياء لله أو بدلا منه، أو بإضمار أندحوا أو مرفوع بإضمار هم أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجار بدلا من ضمير عليهم. نعم. وعلى هذه الوجوه كلها، يعني الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه يعني أعرابها له منصوب الذين آمنوا وكانوا يتقون، تكون هنا على أنها صفة أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. فإما أن تكون مبتدأ مرفوع الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو تكون يعني صفة للذين آمنوا. نعم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه. هذا معنى الولاية، موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، يعني أنه موافق الله تبارك وتعالى في كل ما يحب الله ويحب ما يحب الله، وكذلك كل ما يسخط الله هو يعني كذلك يسخط ما يسخطه الله تبارك وتعالى. نعم. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياض. وقيل الذين آمنوا حقيقة، هنا الكلام هنا هذه العبارة ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا يعني كلمة تمزق، ها؟ يعني هي العبارة سواء تملق ولا رياضة، ربما تكون تمزق يعني كالذي يعني يلبس المرقعات ونحوها، أو تملق يعني تملق لله تبارك وتعالى، ولا رياضة، الرياضة اللي هو أن يعني يعود نفسه على يعني أنواع شديدة من الطاعة كارتضاء الأمر. الحقيقة الكلام هذا ليس على إطلاق يعني، بل إن الولاية يعني طريقها وكمالها بهذا، بكثرة يعني العبادة كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالقول أنها ليست بكثرة يعني صوم ولا صلاة ليس بصحيح، بل هي كلما كان العبد يعني يسارع في الخيرات كلما كان أقرب الله تبارك وتعالى. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيت وهروا. فكلما كان العبد مجتهد يعني في طاعة ربه سبحانه وتعالى كلما ازداد قربه من الله جل وعلا. قال: لا تطعه واسجد واقترب. والولاية قرب، قرب من الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام يعني ما هو يعني ليس بصحيح، بل هي بهذا، بل قد نص يعني جاء في الحديث القدسي نص على أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في صنوف المستحبات هو طريق الولاية. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة مما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا تمن خان بدل إذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل هذه الأدلة ساقها الشارع رحمه الله لبيان أنه هل يمكن أن يقال في الإنسان، يعني في الإنسان الواحد، أن فيه ولاية لله وعداوة له، فيكون فيه معاني من معاني الولاية لله فيكون فيه معنى من معاني العداوة؟ هو بيقول أن الولاية كسائر الألفاظ كالإيمان، فإنه قد يكون مؤمن وفيه بعض يعني ما يخالف هذا الإيمان، وقد يجمع بين الإيمان بين بعض شعب الإيمان وبعض شعب من الكفر، اللي هو الكفر غير الناقل من الملة، كما قال النبي مثلا في نساء بكفركن: قلنا نكفر بالله، قال تكفرن النعمة وتكفرن العشيرة. أما أن هذه مسلمات ليسوا بكافرات كفرية. والله تبارك وتعالى يبغض على يعني على المعصية، الذي يفعل المعصية فيه يعني عقوبة، أنه يبغضه الله تبارك وتعالى، كذلك بقدر يعني فعله لهذه المعصية، فيكون فيه من ولاية الله بحسب طاعته وتقواه لله، وفيه من يعني أن الله قد يعاديه ويخرج عن هذه الولاية كذلك بقدر يعني خروجه عن الطاعة، عن أسباب يعني الولاية. يعني يقول الشارح بأن هذا مثل يعني كمن يكون مسلم في إيمان ونفاق، فإن النبي قال يعني آية المنافق الثلاث، وقال: أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. فهذا يكون مؤمن لكن فيه بعض خصال النفاق، وإذا المؤمن وفي بعض خصال الكفر، كما جعل النبي كفران العشير، وهذه كفر، هذه بعض الخصال تسمى كفر لكنه كفر دون كفر، لكنها مع موجودة مع خصال الإيمان. فالمؤمن قد يجتمع فيه إيمان وكفر، إيمان ونفاق، وكذلك قد يجتمع فيه ولاية، يعني ولاية لله تبارك وتعالى، وكذلك عداوة، فولايته بحسب طاعته وعداوته كذلك بحسب معصيته، وأنه ليس معنى أنه يعني يسمى ولي لله تبارك وتعالى يعني ألا يكون فيه يعني أنه يكون مبرأ من كل يعني معصية، فقد يكون فيه ولاية لله تبارك وتعالى، وفيه كذلك من يعني معاداة الله تبارك وتعالى له بحسب ما عنده من هذه يعني المعصية، كما يجتمع يعني يجتمع في الإنسان موالاة ومعاداة، كما يجتمع فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق. نعم. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار. نعم. وهذه الذي معه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذه من ولاية الله تبارك وتعالى، من ولايته له أنه يخرجه بعد ذلك من النار لقدر هذا القدر، وأدخله في النار وعذبه وهذه عقوبة له من الله تبارك وتعالى كذلك بقدر المعاصي التي كرشة. نعم. وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فكل هذه الأدلة تدل على أنه قد يكون فيه موالاة لله ومعاداة، وكذلك يكون كما يكون فيه إيمان وكفر، وكذلك يكون فيه إيمان ونفاق. نعم. الطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر. نعم، الطاعات من شعب الإيمان، الإيمان بضع وستوشعب، فالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة وصدق، هذه كلها شعب الإيمان. والمعاصي كلها من شعب الكفر، المعاصي كلها هذه شعب الكفر. نعم. طبعا المعاصي اللي هي غير مخرجة من الملة التي تسمى شعب الكفر، شايف كيف؟ فهذه من هذه الشعب، فالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا وكذا هي شعب، يعني كلها هذه شعب من شعب الكفر، مو انها يعني يكفر بها، لكنها هذه يعني كل ما هو يعني مما نهى الله تبارك وتعالى. وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. نعم. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدعون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. هل حديث مليش أصل؟ أم الجماعة اجتمعت إلا فيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه؟ كل هذا ما ملوش أصل، هذا لا أصل له، لا أصل يعني في إسناد يرفع، ولا كذلك معنى صحيح. قد يجتمع مجموعة من الناس كلهم على الكفر وعلى الشرك. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده الكامل، هذا الكامل كامل الولاية الذي له يعني هذه الفضيلة، لهم بشرى في الحياة الدنيا، يبشرهم الله في الحياة الدنيا إما بالرؤية الصالحة، وإما طبعا يبشر قبل ما يخرج من يعني من الدنيا وتخفض روحه بموقعه في الجنة. نعم. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله تعالى: أولئك هم المتقون. وهما أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. وأولئك هم المتقون، وهم اسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا الحديث قدسي الإلهي، هذا هو في بيان الطريق إلى الولاية يعني الكاملة لله تبارك وتعالى. الذي يوالي الله تبارك وتعالى الولاية الكاملة التي يكون فيها الله تبارك وتعالى يعني يجازيه هذا الجزاء. وهو الذي من عاد لي وليا، اللي هو وليا كاملا يعني، فقد بارزني بالمحاربة يعني أعلن يعني الحرب علي، إذ يحارب من واليه وأحبه محبة. ثم بين الله تبارك وتعالى طريق إلى ولايته، فقال: ولا أتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من مفترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حج الكمال. فيسير في طريق الكمال، وطريق الكمال هذا هو أداء النوافل حتى يصل إلى محبة الله محبة الله اللي هي يعني يعني الولاية الكاملة لهذا العبد. نعم. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولى. ولا نعم. من الولى وهو الذنوب والتقرب. نعم. فولى الله. فولي الله. فولي الله هو من والى الله. نعم. هو من والى الله. نعم. وثقته في محبوباته. نعم. وتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قال ابو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لو عامل الناس بهذه الايه لكفتهم. نعم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم من الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. هذه هذه العبارة كذلك يعطيهم الله ما أشياء يطول شرحها من المكاشفات. مكاشفات كان يكشف لها يعني يقصد هنا مكاشفات أن من يستخدمون هذه الألفاظ اللي هو أن يكشف له عن بعض الأشياء من الغيب الإضافي أو الغيب الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ حديث الغيب المطلق ما شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذا الباب يعني كان يرى مثلا بفراسته ان هذا الانسان مثلا ليس بصالح او هذا كذا او ان سيكون هذا الامر. والتأثيرات في الغير تأثيره مثلا في الغير او تأثيره في الجمادات او تأثيره في غيره كنوع من غير التأثير بفوق شيء تأثير فوق الاسباب. لكن هذا باب الكلام هذا باب دخل فيه يعني من يدعي هذه الولاية ويدعي أنه قد كوشف لأنه رأى ما في السماوات رأى العرش رأى الكرسي رأى الله رأى الملائكة رأى الجنة رأى النار وأنه كشف له هذا فيكون باب الادعاء علم الغيب والدعاء كذلك التأثير يعني في صنوف الموجودات. أقول هناك من يدعي هذا وعلى كل حال قوله يعطيهم الله أشياء طول شرحها من المكاشفات والتأثيرات كلام ملغوم وكلام وراء تحته ما تحته من يعني دعاء علم الغيب الذي قد يؤدي الكفر. لأن الله تبارك وتعالى قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلكهم بين يديه ومن خلفه. النبي يقول لم يبقى من يعني من النبوة إلا المبشرات الرؤية الصالحة رأى العبد الصالح أو ترى له. لكن أعظم شيء في الولاية زي الولاية هو التوفيق للطاعة أن وفقه الله تبارك وتعالى لطاعته وبعده عن معصيته هذا هو دليل الولاية. أما أنه قد يكاشفه الله تبارك وتعالى بأمور فيطلعه على غيبه أو يجعله يؤثر يعني في في في في الخلق او الجماد ينقل يعني شيء من مكان الى مكان بدون واسطه يحول شيء من مساره او يفعل شيء بتاثيراته بدون يعني هذه الوسائط فهذا يدعيه من يدعيه لكن هذا لا لا لا, لا دليل عليه. نقف عند هذا ان شاء الله. اي ها كرامة يعني الكرامة قالوا عرفوها بأنها خرق أمر خرق عادة لولي من أولياء الله تبارك وتعالى وتجرى على يد مؤمن من يعني أهل الإيمان فيكون هذه كرامة لهم باب وما يتق الله يجعل له مخرجا يرزقهم من حيث لا يحتسب كما ظهر لبعض الصحابة ولبعض التابعين ولبعض السلف أمور خارقة للعادة كما حصل مثلا لخبيب بن عدي الذي كان في سجنه في مكة سجنه في مكة انتظر ليقتل ويخرج بيت الحرام فوجد في يده عنب قطف عنب في مكة وليس في مكة كلها يعني ولا هو بأوان عنب فهذه كرامة يعني حصل من هذا أشياء كثيرة يعني في عهد في وقت الرسول وفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد هذا خرق العادة هذا يعني على غير مؤمن على غير رجل صالح تكون هذا الاستدراج وفتنة كما ظهر على ابن صياد مثلا. ابن صياد كان يظهر عليه شيء يسير من الأمور اللي طلع على بعض الأمور الغيبية وطلع على هذا وقال له النبي كيف يأتيك؟ قال يأتينا صارق وكاذب. قال له لابن سعدك على ابن صياد كافر وإن كان أسلم فيما بعد. وكذلك على يد مسيلمة ظهر بعض الأشياء من هذه فتنة. والذي يظهر أعظم ما يظهر على يد الدجال، إن الدجال تظهر على يديه كثير من خوارق العادات وهو كافر. عندما يقول السلام تري تمطر، يقول الأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، فيظهر على يديه يقتل يعني أحد المسلمين ويجعله شق نصفين ثم يمشي بين النصفين ثم يقول قم فيقوم. فخوارق عظيمة جدا للعادة وهو لا يخرج بهذا على أنه كافر. الشاهد من هذا أن من ظهرت هذه الخوارق إذا ظهرت على يد من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى أو من يفعل المعاصي فهذه تكون من الشيطان استدراج من الله سبحانه. والكلمة يعني الإمام الشافعي مشهورة، لو رأيتم رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء وليس على سنة رسول الله فاعلموا أنما هو شيطان، يعني الشيطان أحضره على يعني هذه الأفعال. سيأتي إن شاء الله تفصيل القرآن.